وصيته انه يحافظ على الصلاه ولا يظلم احد وياخذ باله من اخوته ويقيم يصلي الفجر في وقته ويؤدي زكاه ماله ويتصدق على المساكين وهو الى اخره. الولد من حبه اللي اخذ الورقه او الوصيه وجاب لها علبه مفضده او مذهبه وراح وضعها فيه، وكل سنه وكل كم شهر يفتح ويقول والله خط ابويا الله يرحمه ويترحم عليه شويه. طب بالله عليك هل هذا نفذ الوصيه؟ أو هذا كثير من المسلمين وضعين المصاحف في علب في البيوت زي علب المجوهرات اللي مفضده واللي مذهبه واللي بالقطيفه، ولا يفتح المصحف واذا فتحه قرا فيه قراءه الجريده وما نفذ. يبقى بالله عليه هل هذا نفذ الوصيه التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ اذا الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمه الله ولم يشجعهم ويرخص لهم في معاصي الله ثم لم يؤمنهم من عذاب الله، لان لا يامن مكر الله الا فاسق او كافر او منافق. ليه؟ لان المؤمن الصادق هو انسان يخاف من الله عز وجل، لا يامن مكره ولا يامن مكر الله الا الخاسرون والا الكافرون والعياذ بالله رب العالمين. ثم لم يدع القران الى ما سواه. لا، خلينا احنا في القران، القران هو المنهج الذي يجب ان ايه ان يكون يعني نبراسا لنا. وبعدين الانسان سبحان الله العظيم لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذنبت ذنبا يا رسول الله، قال هل صليت؟ الرسول ما سألوه شو ايه هو الذنب، قال هل صليت معنا الغداء، يعني صليت معنا صلاة الصبح؟ قال نعم. قال غفر الله لك. الله، افتحوا الباب لرحمة الله عز وجل. قال الرجل فيما تحفظون يعني لكريم الله موسى يا كريم الله إن إن إني يعني أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى وأريد أن أعود أيقبلني؟ قال الله يا موسى بلغ عبدنا وقل لو أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. الله، واللي قتل 99 نفسا فيما رواه البخاري ومسلم ها ماذا صنع؟ راح للراهب قالوا لا لا لا لا, لا توبة لك، فقتل الراهب فأكمل 99 100 وذهب الى عالم. فلما دلوا على تغيير المكان، مهم جدا تغيير المكان، لما تلاقي نفسك متشجع على المعصية لان ليك رفقاء سوء وليك مجلس، لا تذهب الى المجلس ولا تذهب الى هؤلاء الرفقاء الذين يشجعونك على المعصية، سوف تنقضي الايام الطاعة هذه ونأتي بعد ذلك يعود الناس الى ما كانوا عليه وكأنهم عباد للشهر وليس عباد لرب الشهر الكريم. يبقى إذن رب العباد سبحانه وتعالى يعني لما اراد وعلم صدق نية هذا الذي اراد ان يتوب، فلما سار هذا القاتل الذي قتل 100 بين القريتين ذهب الى القريه التي فيها الناس الصالحين ادركته المنيه. ففي روايه تقول فناء بصدره، وفي روايه تقول انه لما مات اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، فامر الله ارض الطاعه ان تقترب شبرا وامر ارض المعصيه ان تتباعد شبرا، وقال جبريل للملائكه قيسوا المسافه بين ارض الطاعه وارض المعصيه فايهما غلب غلب، فقاسوا فوجدوه قد اقترب من ارض الطاعه شبرا فدخل في رحمه الله سبحانه. ولما مات ابو نواس وكان شاعرا صعلوكا يقول البذيء من الكلام، ارادوا الامام بتاع المنطقه ورجل صالح ان يصلي عليه صلاه الجنازه، فالرجل قال يعني اصلي على الرجل واغتابه؟ قال ليصلي احدكم. المهم هم بيغسلوه وجدوا رقعه في جيبه، زوجته قالت هذا اخر ما كتب، هذا اخر ما كتب، فعرضوها على الامام اللي كان متأبي ان يصلي، فقرأ فيها يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم. الله، فقام الامام وصلى على ابي نواس. لان الكلام الطيب الانسان لما يامل في رحمه الله سبحانه وتعالى، لان الذي يوقن ان الله لن يغفر له هذه كبيره من الكبائر، والذي يوقن ان ذنبه اكبر من عفو الله هذه كبيره من الكبائر، بل على العكس وجب علينا ان ندخل الى طريق الخير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وعليكم وان يغفر لنا جميعا ذنوبنا، واختم لنا منه بخاتمه السعاده اجمعين. لا تنسون من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.